مركزه 7 سنوات طبعا عنده ذهب لزوج لزوجته، وهذا الذهب يعني ذو قيمة. فالسبع سنين طبعا ما زكاهم ما أخرج زكاتهم طبعا، هذا ذهب للدين فيعني ما بعرفش الحكم يعني 7 سنوات لم يزكي لم يطلع زكاة زكاة عن 7 سنوات ولو ذهب الحي كله يعني، وذلك خير للنساء. الله يجزيك طبعا هذا الى ايش؟ اذا صار مثلا نصال الزكاة، اذا تعدى نصال الزكاة. هذا عندنا شيء بالنسبة لقراءة القرآن، قراءة القرآن طبعا هناك معرفش بالنسبة للنفساء او الحائض او الجنوب يقرأ القرآن مع اللمس، مع لمس المصحف. هذا ما في يعني تضرر ان شاء الله. بالنسبة للنفساء والحائض ما في اي ضرر، لانه النفساء والحائض في حكم الشرع لسنا كالجنب. الجنب باستطاعته ان يتطهر ان يغتسل، فاذا اراد الجنب ان يقرأ القرآن وان يمس القرآن فهو اولا باستطاعته ان يغتسل، وثانيا ذلك خير له افضل. اما المرأة الحائض او النفساء فهي لا تستطيع ان تغتسل، فالذي يريد ان يكون مرشدا لها ليس له سبيل الا ان يقول لها امسكي عن قراءة القرآن سواء عن ظهر غيب او عن قراءة الحاضر مس القرآن، خاصة النفساء وبصورة اخص النفساء التي تأخذ 40 يوما، فحينئذ يكون سبب لتحريمها من ان تستمر صلتها بينها وبين ربها بقراءة كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لابد اما ان يحرمها من هذه الصلة، واما ان يقول لها ما دام ما باستطاعتك انك تسبي فاقرأي. وهذا الذي نحن نقول به، لماذا؟ لانه اولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا او امرأة، ليس هناك دليل شرعي يحرم على الجنب ان يمس القرآن او ان يقرأ القرآن. فالاصل في الاشياء الاباحة، وهذه قاعدة معروفة في اصول الفقه. ثانيا يوجد بعض الاحاديث التي تؤكد هذه القاعدة، هذا يعني كما يقال نور على نور، لو لم يكن هناك مثل هذه الاحاديث فالقاعدة تكفينا، لان اي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فهي قائمة على ادلة شرعية مش على مجرد فكر او هوى. فحينئذ اذا لم يأتي في الشرع لتحريم شيء دليل خاص نحن نرجع في هذا الشيء الى القاعدة. فمن القواعد مثلا الاصل في الاشياء الاباحة، الاصل في الاشياء الطهارة. مثلا هل عندكم هذه المسجلات شيء معدن ابيض شيء بلاستيك اسود شيء كذا الى اخره، هون مثلا كتابة حمراء يمكن على ورق، الى يا ترى هذول الانواع هذه طاهرة ولا نجسة؟ ايه انا بقول طاهر مثل ما قال صاحبنا. يمكن يقول واحد يقول ايش في عندك دليل؟ مين تجيب له دليل؟ انا الوف مؤلف من الانواع موجودة على وجه الارض ويتصرف فيها البشر، ما نستطيع نقول في عليها دليل، هي طاهرة وهي طاهرة ودليلك. لكن شو دليلها؟ القاعدة الاصل في الاشياء الطهارة. كمان مثلا المنكو حلال ولا حرام؟ تعرفها؟